حكم التهنئة بالترقيات الوظيفية. التهنئة بالترقيات الوظيفية هذه تهنئة بأمر من أمور العادات لا من أمور العبادات، والأظهر أنه لا بأس به، لا بأس به. وكذلك أيضا يعني مما يستدل له في هذا أنه أن الإنسان حينما يحصل له نعمة من النعم فيشرع لإخوانه أن يهنئوه على ذلك. وجاء في حديث، وإن حديث في ضعف، روى الخرائطي وإن أصابه خير هنأته، هذا فيه ضعف، لكن تهنئته كما تقدم هي من باب العبادات. وإذا كانت التهنئة في أمر العبادة، التهنئة العارضة مشروعة كما دل على ذلك حديث كعب بن مالك رضي الله عنه، فكونها تشرع أو كونها لا بأس بها في أمور العادات من باب أولى، لأن هذا من تطيب النفوس وما يحصل به من المحبة، وهذه أمور حثت عليها الشريعة. وكعب مالك رضي الله عنه لما أنه تاب الله عليه هنأه من هنأه، من ذلك أنه قال: قام إلي أبو طلحة وهنأني، هرول إليه وهنأه بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه. وإذا كان هذا في أمر من أمور العبادة، والأصل في أمور العبادات هو التوقيف، فهو دلالة خاصة، والدلالة الخاصة تدل دلالة عامة على جنس التهنئة في أمور العادات، لأن العادات ليست عبادة فيشدد فيها. فإذا ورد في هذا الباب فهو الباب أولى أن يكون في غيرها. وأيضا في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه في الفهم والعلم، وفي الفهم والعلم حيث قال له عليه الصلاة والسلام لما أي آية في كتاب عندك أعظم؟ قال: قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنيك العلم أبا المنذر. فهنه عليه الصلاة والسلام بهذا، فهنه بهذا. وجاءت أخبار أيضا في هذا الباب في تبشير، في قول أبي بكر المشهور عن: دعني أبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المقصود هو التهنئة، لكن الذي لا يحسن هو طلب بشارة أو نحو ذلك ممن تهنئه. هو إذا ابتدأك لا بأس، كما أعطى كعب رضي الله عنه من بشره بذلك ثوبيه أو واحدا من ثوبيه رضي الله عنه، وقال: لا أملك غيرهما.